بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصح عنه الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان، فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. وأمر من رأى ما يكره أن يتحول من جنبه الذي كان عليه، وأمره أن يصلي، فأمره بخمسة أشياء: أن ينفث عن يساره، وأن يستعيذ بالله من الشيطان ولا يخبر بها أحدا، وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، وأن يقوم يصلي. وقال: الرؤيا على رمي طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. ويذكر عنه أنه كان يقول للرأي: خيرا رأيت، ثم يعبرها. نعم، هذا الفصل من أهم الفصول في الكتاب يتعلق بالرؤى، وهذا الفصل كما قلت من أهم الفصول، لأن الناس الآن صار لهم خلط وتخبيط في الرؤى. فقال صح عنه أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله، يعني إذا رأى رؤيا صالحة سرته فإن هذه من الله عز وجل. فما من هذه الرؤيا الصالحة؟ كان يرى نفسه على حال حسنة، على ثياب جميلة، أو يرى نفسه في عبادة، في صلاة، في حج، فكل هذه من الرؤى الصالحة، فهذه من الله عز وجل، يسوقها الإنسان حتى يطمئن إليها وحتى يتفاءل بها. أما الرؤيا السيئة فإنها من الشيطان، وما مثالها؟ كثيرة. كان يرى نفسه مثلا في ضيق، يرى نفسه مثلا على ثياب سيئة، يرى كما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أخذ إلى النار. كل هذه من الرؤى السيئة، هذه من الشيطان. فما الموقف منها؟ قال: من رأى رؤيا يكره منها شيئا قال فلينفث عن يساره. هذا أول ما يفعله، أن ينفث عن يساره. ثم قال: وليتعوذ بالله من الشيطان، لأنها من الشيطان. ثم الثالثة: ولا يخبر بها أحدا، لا يخبر بها أحدا لأنها سيئة، وإذا أخبر بها فإنها وسيلة لتثبيتها، فالذي أخبر سوف يخبر بها أحدا آخر، وربما يحصل فيها نقاش، وربما يطول الكلام فيها، وهي من الشيطان. هذه الثالثة. الرابعة: قال أمره أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه. طيب، حتى لو كان على جنبه الأيمن يتحول للأيسر؟ نقول نعم، وإن كان كذلك فليتحول عن جنبه الذي الآخر. ثم الأمر الذي بعده هو أن يقوم يصلي، يعني يتوضأ ويصلي. فإذا فعل هذه الخمسة فإنه بإذن الله يوقع شرها ويسلم منها. وحال الناس الآن على ضد ذلك تماما، فإنه إذا رأى ما يكره فإنه يحدث بها ويطلب من يعبرها له، وربما يعني تأكل وتشرب معه، وربما توقفه عن أعماله وتعيقه عن مشاغله، وهذا لأنه لم يتمثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ثم ذكر الحديث: الرؤيا على رجلي طائر ما لم تعبر. والحديث في ضعف، لكن في هذا المقام قد يستدل به على أن الإنسان لا يطلب معبرا للرؤيا التي رآها. ويذكر عنه أنه كان يقول الرائي: خيرا رأيت، ثم يعبرها، وهذه في الرؤيا الحسنة. أما الرؤيا السيئة فقد تقدم هديه فيها أنه لا يخبر بها أحدا. فهذه الأمور التي ذكرها ابن القيم إذا تمشى الإنسان عليها فإنه يسلم كما قلت من تبعة الرؤى التي يراها. لكن حال الناس الآن من أول ما يقوم من صباحه يأخذ دليل المفتين ويتصل عليهم. ماذا ترى في رؤيا كذا وكذا؟ فإذا قال أنا لا أعرف تبلغ الله، فيقول هل تعرف أحدا يعبرها؟ يقول ما أعرف. على كل حال خير هذه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. عندك تعليق على الرؤيا؟ قال أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي رزين الأقيلي وهو حديث جيد. جوده. هل الرؤيا سيئة لا أثر؟ إذا رأى الرؤيا سيئة أثر عليه إذا قال الرؤيا؟ لا ما تأثر، ولذلك أمر بأن يستجد من شرها. الرؤيا الصالحة لا أثر في انبساط القلب والطمأنينة. السيئة ليس لها تأثير، لأن الشيطان يحب أن يضيق صدر ابن آدم. نعم. المعبرون. لا. فاجتهادوا. إذا اجتهد فإن الصلاة له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ها؟ هل ماذا؟ إذا كان عنده علم فليفسر. نعم. إيه يكفي بعضها، لكن أحيانا لا يزال الإنسان يقلق منها فيقال هات الخمس كلها. نعم. ها؟ يقول هل يكفي بعض الخمسة؟ يعني لو نقف على يساره وانتهى من الرؤية هذه، هل يكفي؟ يكفي شرع. نعم. بالنسبة للرؤى، في رؤى لا يجب أن تحسن على سيئة. أي نعم. يعني أنت تخلط رؤى أحدها ولا يعني هو في معين يعني هذا سؤال مهم. يعني في رؤى ليست بسيئة وليست بحسنة، رؤى كما يقال عادية، فماذا يفعل معها؟ يتركها، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. يصلي ما شاء، لكن أقل ركعتين. نعم. فصل فيما يقوله ويفعله من ذل من الوسواس. عن عبد الله بن مسعود يرفعه: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق ورجاء صالح ثواب، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكييف بالحق وقنوط من الخير. فيها وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله واسألوه من فضله، وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه. هذا الذكر ابن مسعود يرفعه هو الواقع. فإن للملك بقلب ابن آدم لمة حسية أو معنوية؟ معنوية، يجدها بأثرها. وللشيطان لمة، ما أثر لمة الملك؟ إعاد بالخير، تصديق بالحق، رجاء صالح إلى آخره. فهذه يحسها الإنسان في نفسه ويستبشر على إثرها. هذا يدل على أن هذه هي لمة الملك، بحيث يعرف الخير، يقال أنت من الصالحين، أنت من إلى الجنة وما أشبه ذلك، فيستبشر بهذا. أما لمة الشيطان فهي بعكسها، إعاد بالشر. كان يعيد مثلا بأنه من أهل النار، أو أنه سوف يختم له بخاتمة سيئة، ثم يضيق صدره على إثر هذه اللمة. قال: فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله، وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروا. فهذا هو العماد، وهو قريب من الأولاد الذي سبق فيما يتعلق بالرؤى. فالإنسان على كل حال له أحوال، أحيانا يستبشر في قلبه حتى لا يكاد يسعه مكان، وأحيانا يضيق في نفسه حتى أيضا لا يسعه مكان وتضيق وتسود الدنيا في عينيه، لكن الإنسان إذا صبر في الحال التي تضره أو تسوءه فإنه يؤجر، وإذا شكر في الحال التي تسره فإنه يؤجر. فالمؤمن بين خير يشكره وبين ضر يصبر عليه. نعم، كما قلنا هذه لمة معنوية، يعني قبرة يقبضها على قلب ابن آدم. نعم. وقال له عثمان بن أبي العاص: قد حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أخففته فتعوذ بالله واكفر عن يسارك ثلاثا. الله أكبر. تخريجه أخرجه مسلم وأحمد من حديث عثمان. نعم. إذن هذا هو العلاج للوساوس التي في الصلاة، أن الإنسان يتعوذ بالله ويكفل عن يساره ثلاثا، ثم بإذن الله يقيه الله شر ذلك. ولكن هل يشمل قوله ويكفل عن يسارك إذا كان مأموما في الصف؟ فيقال لا، لكن كما قالوا يلتفت التفاتا لا يصل إلى حد أن يؤذي جاره، ثم يدخل هذه التفاتات الثلاث. فإن عاد إليه مرة ثانية فهل يعيد الفعلة؟ نعم، يعيد الاستعاذة ويعيد التفل. نعم. إذا كان كثير له المراد من يحول بينه وبين صلاته بحيث يغلق عليه. أما الوساوس والسرحان هذه غير داخلة، هذه كثيرة فيه. نعم. ها؟ المقصود كما قال حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي، يعني كما يحسن بعض الناس وسوس على الشيطان حتى كان يقضي لسانه لا يستطيع يقرأ ولا يكبر، هذا المراد. أما الخواطر الكثيرة هذه فهذا لا يكاد يسلم منها أحد. نعم. وشكى إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه لأن يكون حمومة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: الله أكبر، الحمد لله الذي رد قيده إلى الوسوسة وأرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين. إذا قيل له هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله أن يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. وكذلك قال ابن عباس لأبي زميل وقد سأله: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت والله لا أتكلم به. قال: فقال: شيء من شك؟ قلت: بلى. قال: ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. الآية. فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الأول والآخر والظاهر. فأرشدهم بالآية إلى بطلان التسلسل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق. فلا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غني عن غيره، وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه، وكل شيء قائم به موجود بذاته، وكل شيء موجود به قديم لا أول له، وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته، وبقاء كل شيء به. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليستعذ بالله ولينتهي. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولما كان الشيطان نوعا يرى عيانا هو الإنسي، ونوعا لا يرى هو الجني، أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يختفي من شر الإنس بالإعراض والعفو والدفع بالتي هي أحسن، ومن شر الجن بالاستعاذة، وجمع بين النوعين في سورة الأعراف والمؤمنين وفصل. فما هو إلا الاستعاذة بارعة أي الدفع بالحسنى هما خير مطلوب، فهذا دواء الداء من شر ما يرى، وذاك دواء الداء من شر محبوب. إن هذا هو الطريق الشرعي لهذه الأسئلة التي يطلبها الشيطان في قلب ابن آدم. فإذا قال من خلق الله، فهذا علاجه أن يرد فيقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد مر علينا أن يقرأ غير ذلك، أن يقرأ سورة الإخلاص الله الصمد، والمقصود أنه يدفع بما لا قبل له به من القرآن أو شيء يقيمه الحجة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعن بالله. دل هذا على أن هذا السؤال وإن قاله ابن آدم فإنما رده إلى الشيطان، هو الذي يلقاه في قلبه حتى سأل به غيره. وكذلك كل سؤال هو نظير لهذا السؤال فإنما رده وسوسة الشيطان، كالأسئلة مثلا التي يقذفها فيما يتعلق بالقضاء والقدر، وفيما يتعلق ببعض التشريعات التي لا يراد بها المعرفة ولكن يراد بها الاحتجاج والتعجيز، كل هذه مردها إلى الشيطان. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال ابن القيم: ولما كان الشيطان نوعين. ما هما؟ يقول: نوعا يرى عيان وهو الإنسي، ونوعا لا يرى وهو الجني. أيهما أشد؟ الذي يرى أو الذي لا يرى؟ الذي لا يرى، لأن الذي لا يرى يأتيك على حين غيره يهجم على قلبك. ثم أيضا الذي يرى هو جند أو جندي من جنود الذي لا يرى، الذي لا يرى وهو الجني يستعمل الذي يرى ويسلقه على هذا الإنسان. قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي من شر الإنس بالإعراض والعفو والصفح. وهذه سهلة، أن يعرض عن شيطان الإنس. أما شيطان الجني فقال بالاستعاذة وجمع بين النوعين في كذا وكذا. فشيطان الجن لا قبل الإنسان به، ولذلك يلجأ إلى الله عز وجل يستعين به على هذا الشيطان. أما شيطان الإنس فتنفع فيه يعني المراوغة والتسلية وما أشبه ذلك. قال: وجمع بين النوعين في سورة الأعراف والمؤمنين وفصلت. ما المراد بالنوعين؟ الأعراض والاستعارة. طيب في الأعراض ماذا قال الله تعالى؟ في الأعراض: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هؤلاء شياطين الإنس. ثم شيطان الجن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فصل: وأمر صلى الله عليه وسلم من اشتد غضبه أن يطفئ جمرة الغضب للوضوء والقعود إن كان قائما، والاتجاع إن كان قاعدا، والاستعاذة بالله من الشيطان. ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم أمر أن يطفئها بما ذكر، كقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية. وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة، فأمرهم بما يطفئ به جمرتها وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغه. ولما كانت المعاصي جميعها تتولد من الغضب والشهوة، وكان نهاية قوة الغضب القتل، ونهاية قوة الشهوة الزنا قرن بينهما في الأنعام والإسراء والفرقان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وكان يدعو لمن تقرب إليه بما يحب. فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودعا لأبي قتادة لما دعاه بالليل لما مال عن راحلته حفظك الله بما حفظت به نبيه. وقال من صنع إليه معروفا فقال لفاعله معروف عندي بالرفع معروف هنا من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وقال الذي أقربه لما وفاه بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أهديت له هدية كافى بأكثر منها وإن لم يردها اعتذر إلى مهديها كقوله للصعب إنما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إذن هذا هدي عليه الصلاة والسلام في الدعاء أنه يدعو بنظير ما أراده فاعل الشيء. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما هو ما مشهور في قصته أنه بات عند النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ هديه في الليل وصلاته ويأخذ سنته، فكانت الدعوة مناسبة لغرضه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أبو قتادة لما حرص النبي عليه الصلاة والسلام وفطن له دعا له دعوة مناسبة لفعله حفظك الله مما حفظت به نبيه. فهذا ينبغ المراعي هو الداعي أنه يدعو بنظير ما قدم له من معروف، هذا هو الأكمل. ولو دعا بغير ذلك فلا حرج، لكن يظهر من الحديث المذكور أن السنة أن يراعي ذلك. ثم ذكر أن هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل هدية ويكافئ عليها بأكثر منها، فإن لم يجد فإنه يدعو له، يدعو للمهدي. طيب إن لم يلد الهدية فماذا يصنع؟ يعتذر كما رد هدية الصعب فقال إنا لم نردها عليك إلا أنها حرم. فالحاصل أن هدي عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها ويدعو لمهديها، وإذا كان هناك مانع من قبولها فإنه يعتذر بما يطيب خاطر المهدي. وأمر أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سمعوا صياح الديك أن يسألوا الله من فضله. ويروى أنه أمرهم بالتكبير عند الحريق فإنه يطفئه، وكره لأهل المجلس أن يقلوا مجلسهم من ذكر، فمن اتبع مطيعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة والترة الحسرة. وقال من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس، فسئل عنه فقال ذلك كفارة لما يقوم في المجلس. نعم، فإن لم يكن فيه شيء يكفر فالكفارة تكون خاتما عليه، خاتما وطابعا حسنا. فهذا قوله من جلس مجلسا فكثر فيه لغته ليس قيدا في الحديث، لكن الغالب أن الإنسان لا يحرم مجلسه من شيء. وذكر قبل ذلك السنة في من سمع نهيق الحمار أن يستعيذ بالله، ومن سمع صياح الديك أن يسأل الله من فضله. ماذا يقول؟ يسأل الله من فضله، إما يقول يسأل الله من فضله على جهة العموم أو يعين فضلا معينا ثم يسأله، لأن الحديث شامل لهذا وهذا. قال ويروى أنه أمرهم بالتكبير عند الحريق فإنه يكثره. وقول يروى هذه صيغة ماذا؟ تمريض أو تضعيف. هو كذلك فإن الحديث في التكبير عند الحريق ضعيف. يعني في مجالس البكر يقال هذا يقال نعم لأن تكون خاتما عليه حتى ولو لم يكن فيه ما يعني يتأثمون به. نعم فصل. فصل في ألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يكره أن تقال فمنها خبثت نفسي أو جاشت ومنها أن يسمي العنب كرما. وقول الرجل هلك الناس وقال إذا قال ذلك فهو أهلكهم وفي معناه فسد الناس وفسد الزمان ونحوه. ونهى أن يقال مقرن بنوع كذا وكذا وما شاء الله وشئت. لم هذا سبق لنا وهو أن عاده لمناسبتي. يقول كره أن يقال خبثت نفسي أو جاشت وماذا يقول بدلها؟ لقست. مع أن المعنى واحد إلا أن الخبث كلمة مستكرهة. وكذلك مر أنه لا يسمى العنب كرما وقد مر علينا الخلاف في ذلك والتفصيل. وأن النهي إذا كان على جهة ماذا؟ الاستبدال على جهة الاستبدال. ونظير تسمية العنب كرما تسمية العشاء بالعتمة فإن ينهى عنها على جهة الاستبدال. وكذلك أن يقول الرجل هلك الناس أو فسد الزمان أو ما أشبه ذلك كل هذا ينهى عنها لأن الزمان لا يفسد لكن اللي يفسد أهله. وفيها أيضا من الإحباط ومن التشاؤم ما هو معروف. وقوله مطرنا بنوي كذا وكذا مر علينا هذا أيضا وأنه قصد بنوي كذا وكذا الزمن هل يجوز؟ يقال مطرنا بنوي كذا يعني بزمن كذا بزمن مثلا الوسم بزمن الربيع بزمن الشتاء فهذا جائز. نعم ومنها نعم ايه خبر عنهم لكن هل لأحد من يقول خبثت نفسي؟ أيضا في القرآن كشجرة خبيثة. لا هؤلاء إخبار إخبار عن هؤلاء نقرأ وفرق بين الإخبار عن الجهة العموم والإخبار عن الشخص بنفسه. جزاكم الله خيرا.